ثم قال ويعرف التقدير بالضمير، هذا واحد، ونحوه كالرد في التصغير، يعني يعرف النتة مقدرة إما بالضمير أو بالوصف أو بالإشارة أو بإيش إيه ردت، يعني تقصد في التصغير، إيه هذه العلامة الرابعة. نعم. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. هذا الأبيات الثلاثة هذه موضوعها ما هي الأسماء التي تلحقها تاء التأنيث وما هي الأسماء التي لا تلحقها تاء التأنيث. يقول قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر، يعني هذا الغرض من زيادة التاء لأجل أن يتميز المؤنث عن المذكر ويعرف إن الكلمة اللي فيها التاء أنها مؤنثة. وأكثر ما يكون ذلك في الصفات، يقصد بالصفات الأسماء المشتقة، يقصد بالصفات الأسماء المشتقة، ما يقصد بالصفات النعت، ما يقصد النعت، إنما يقصد الأسماء المشتقة كقائم وقائمة. ها؟ لا أعم من اسم الفاعل، لأن الأسماء المشتقة قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول وقد تكون صفة مشبهة، أعم. نعم. قال كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة. ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات، يعني يقل الإتيان بالتاء في الأسماء التي ليست بمشتقة كرجل ورجله، يعني نادر أو قليل استعمال رجله في كلام العرب، استعمال رجله في كلام العرب. لماذا؟ لأن رجله هل هو من الأسماء المشتقة؟ هذا من الأسماء الجامدة، هذا من الأسماء الجامدة، إذن هو ليس بمشتق. ها؟ فلو قيل جاءت رجلة، ها؟ هذا قليل إدخال التاء. طبعا ما المراد بالرجلة؟ أن تتشبه بالرجال، ولهذا ورد في الحديث الصحيح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء، لعن الرجلة من النساء. إذن الرجلة اللي تصير رجل وما هي رجل، يعني تتشبه بالرجال، وهذا مشكل. وأشكل منها الذي يتشبه بالنساء، قل لا، أقول هذا هو الأشكل، والذي يمكن تريد تشبه بالرجال لا ريب أن صفة الرجولة أتم وأكمل، لكن المشكلة ما هي؟ العكس، ويتشبه بالنساء. طيب قال وإنسان وإنسانة، طبعا إنسان هذا للمذكر، وإنسانه على هالكلام للمؤنث، لأن العرب أدخلت التأنيث، فيقال جاء إنسان للمذكر وجاءت إنسانه لإيش؟ للمؤنث. لكن صاحب القاموس يعني ظاهر كلام ابن عقيل هنا عندما قال وإنسان وإنسانة، إن عربية إنسانة مثل رجلة، يعني رجلة عربية ما في كلام لكن قليلة، لكن إنسانة. يقول صاحب القاموس والمرأة إنسان. إيش معنى والمرأة إنسان؟ يعني إنسان يطلق على المذكر وعلى المؤنث. ثم قال وبالهاء عامية، وبالهاء عامية، يعني أن العوام على وقت صاحب القاموس وقبله يطلقون على المرأة أنها إنسانة. قال وسمع في شعر كأنه مولد، وسمع في شعر كأنه مولد. ثم ذكر هذا الشعر، قال: وامرئ وامرأة، وامرئ وامرأة. إذن دخول التاء على امرأة هذا قليل، هذا معنى قوله: ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات. ما المراد يا إخوان بالأسماء التي ليست بصفات؟ انتبهوا إلى أن المراد أسماء الأجناس اللي ما تدل على شخص معين، تدل على أشخاص كثيرين، هذا ما مقصود ابن عقيل. أما الأعلام، الأعلام فدخول تاء التأنيث فيها كثير، ها، حفصة وفاطمة وعائشة، إيه؟ إذن ما هي الأسماء التي يقل دخول التاء عليها؟ أسماء الأجناس. تعرفون أسماء الأجناس؟ يعني اسم الجنس هو الذي يدل على أفراد كثيرين، مثل رجلة وإنسانة وامرأة، هذا يدل على أفراد كثيرين. أما الأعلام دخول التاء على الأعلام هذا إيش؟ هذا كثير، ها؟ طيب. ثم قال: وأشار بقوله: ولا تلي فارقة فعولا الأبيات، إلى أن من الصفات، يعني من الأسماء المشتقة، ما لا تلحقه هذه التاء. وقد ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك 5 أوزان لا تلحقها التاء، يعني الـ5 الأوزان ذي يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني أن الأوزان تقال للمذكر والمؤنث على وزن واحد. والأصل إيش؟ والأصل أن التاء تدخل على المؤنث لتميز المؤنث عن المذكر، لكن هذه الأوزان 5 استعملتها العرب ولم تدخل تاء التأنيث على المؤنث. أنت فهمت الآن موضوع البحث؟ موضوع البحث الآن الأسماء المشتقة التي لم تدخل العرب عليها تاء التأنيث. فالنتيجة أن الأسماء المشتقة اللي هي الأوزان 5 ذي أن ستطلق على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، لأن العرب ما أتت بالتاء لأجل التفريق بين المذكر والمؤنث. قال: وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل. هذا الوزن الأول، كل صفة على وزن فعول بمعنى فاعل لا تلحقها التاء. طيب ما معنى وكان بمعنى فاعل؟ يعني أن يكون فعول يدل على الذي فعل الفعل، أن يكون فعول يدل على الذي فعل الفعل، لأن فعول إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. طيب. وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو شكور وصبور وحقود. شكور الآن على وزن إيش؟ فعول. هل هو بمعنى فاعل بمعنى شاكر، ولا بمعنى مفعول بمعنى مشكور؟ قال لك بمعنى فاعل، إذن لا تلحقه التاء، تقول رجل شكور وإيش وامرأة شكور، ورجل حقود وامرأة حقود، فلا تلحقه التاء. طيب. قال: بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور، يعني بدون تاء. ولهذا ورد في القرآن: وما كانت أمك بغية، ها؟ ما قيل وما كانت أمك بغية، إنما قيل ما كانت أمك بغية. وبغيا أصل هي على وزن مفعول، لأن أصلها بغويا، فبغوي على وزن فعول، لكن جرى فيها تصريع إعلال بالتصريف، إن اجتمعت الواو والياء، يعني عندهم مثل سيد ها وسيود وميت وميوت، عندهم إذا اجتمعت الواو والياء بكلمة أي التصريف انتبهوا له، وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ها ياء وتدغم الياء بالياء، ها سيد، أصل سيد إيش سيود، فقلبت الواو ياء ودغمت في الياء صارت سيد. إذن بغية أصلها بغويا، أي بغوي على وزن فعول، عندنا واو ياء اجتمعت الواو والياء في كلمة سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فصارت بغية. بيجيكم هذا بالتصريف ها. طيب قال وإن كان فعول بمعنى مفعول، هذا احتراز منين؟ من فعول بمعنى فاعل ها؟ نعم. وإن كان فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث، يعني لما قال ابن عقيل فقد تلحقه التاء في التأنيث بين أنه يجوز الوجهان، نحو ركوبه بمعنى مركوبه، يعني يجوز أن تقول سيارة ركوب وسيارة ركوبه، يعني يجوز التذكير وجوز التأنيث. ركوب على أي وزن؟ هل هم معنى فاعل؟ معنى مفعول، يعني معنى سيارة ركوبة معنى مركوبة، لأن السيارة ما هي اللي تركب، السيارة هي اللي تركب. إذا لما كان فعول هنا بمعنى مفعول يجوز لك أن تدخل التاء أو لا تدخل التاء، يعني يجوز أن تقول سيارة ركوب أو سيارة ركوبة، لكن ناقة ناقة تقول سيارة ركوبة وسيارة ركوب، لكن جمل تقول ركوب لأن جمل مذكر، لأن جمل ها مذكر. طيب انتهينا الآن من الأول. إذن وزن فعول في اللغة العربية نوعان، فما هما وما الفرق بينهما؟ طيب الفرق بينهما نعم يجوز اي نعم. طيب ايش الفرق اللي بين اللي على وزن فاعل واللي على وزن مفعول؟ ان اللي على وزن فاعل يدل على اللي وقع منه الفعل ولا لا؟ واللي على وزن مفعول يدل على اللي وقع عليه الفعل. اذا قيل امرأة صبور هذه وقع منها الفعل اللي هو الشكر، لكن سيارة الركوب ها هذه وقع عليها الفعل. الوزن الثاني قال وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال، إذن أي وصف على وزن مفعال هذا ما تلحقه إيش التاء. قال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر، وهو الهذيان كثيرة الهذر ها وهو الهذيان. إذن العرب ما قالت امرأة مهذارة، ما أتوا بالتاء، إنما قالوا مهذار، ومثل منحار قالوا رجل منحار وامرأة منحار، يعني كريمة ها تذبح للضيوف، تذبح للضيوف. المقصود بهذا أن مفعال ما تلحقه التاء، أو على مفعيل هذا الثالث كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب، إذا استعملت الطيب نعم. ومنه منطيق للرجل البليغ والمرأة البليغة، قالوا رجل منطيق وامرأة منطيق، ما قالوا منطيقه كذا، إنما قالوا منطيق. ولعلكم تعرفون أن مثل الأسماء ذي ها المرجع إليها معاجم اللغة، المرجع إليها معاجم اللغة، العرب أخذوا هذه الكلمات التي نقول أخذوها من معاجم اللغة ومن كلام العرب، فالعرب يقولون رجل من طيق وامرأة من طيق، وشذ امرأة مسكينة، شذ امرأة مسكينة، لأنه على هالقياس أنه يقال امرأة مسكين لأنه على وزن مفعيل. نعم. ولهذا قال بعض علماء اللغة سمع مسكين.